ماتوا وبقيت وحدي في المعارك. سأبقى أقاتل أحمي الجميع، سأحقق ذلك. أنا جوهان ابن جوكو ابن السايان العظيم، أقف وحدي أدافع أردع من الصميم. لم يتبقى غيري أمل لهذا العالم، سأستمر بك التالي سأقتل كل ظالم. أحمل للألم وحدي وأكتافي ستنهار، أقاتل من كل جهدي لإيقاف هذا الدمار. الدمار حل ولا أحد غيري هناك، قتل الجميع أصاب العالم الهلاك. يسفكون يدمر لا أحد غيري أردعهم، أجهز ترنك أدربه لنقتلهم. أبي جوكو مات هناك بسكتة قلبية، وفجأة لحق به بعد المعركة الحقيقية. وترنك صغير الآن ولا يقدر على القتال، إن لم يصبح سيانا خارق فقتال معي محال. فكر في كل من يحتاجوك لحمايتهم، إن لم تقف وتعمل فأنت تخاطر بحياتهم. هيا يا ترونك حاول، يمكنك فعل ذلك. إن لم نقاوم هذا الكابوس العالم هالك. بولما تصنع ماكينة للرجوع في الزمان، تريد علاج أبي قبل فوات الأوان. كلهم ماتوا وبقيت وحدي في المعارك، سأبقى أقاتل أحمي الجميع سأحقق ذلك. أنا جوهان ابن جوكو ابن السايان العظيم، أقف وحدي أدافع أردع من الصميم. لم يتبقى غيري أمل لهذا العالم، سأستمر علمنا أنهم يدمرون مدينة يقتلون. انطلقت إلى هناك للقتال كالمجنون، لحق بي ماذا أفعل بهذا الفتى العنيد؟ أريده أن يقوى ويصبح البطل الجديد. أنقذته هناك اختبأت لكن قبلنا بانفجار،